بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 92 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام حول شرح عبارة الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وفي الدروس الماضية شرحنا قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. واليوم بمشيئة الله تعالى ننتقل لشرح الجملة الثانية من كلام الإمام الطحاوي: ولا من يدعي، يعني ولا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذن نحن لسنا مأمورين بأن نكذب الكهان والعرافين والسحرة فقط، وإنما كذلك لا نصدق أحدا يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لماذا؟ لأننا لو صدقنا ما يخالف الكتاب والسنة نكون قد كذبنا بما في الكتاب والسنة، ولو صدقنا ما خالف إجماع الأمة كنا مكذبين لإجماع الأمة، والأمة لا تجمع على ضلالها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. فقال المؤلف رحمة الله عليه الشيخ الشارح في شرح العبارة الأخيرة: ولا من يدعي، يعني لا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال واتفقوا كلهم على أن ما كان، اتفق العلماء، كل العلماء، لأنه ذكر في الفقرة السابقة تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، حدث خلاف. قال واتفقوا كلهم، إذن هذا ليس فيه نزاع ولا خلاف من أهل العلم، واتفقوا كلهم على ماذا؟ على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها، الذي يدعو الكواكب السبعة أو يدعو غيرها، وهذا هو عبادة من الصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب ويقيمون لها الهياكل، وهذا شرحناه في الدروس الماضية، أو خطابها يخاطبون الكواكب ويتعاملون مع الكواكب على أنها هي الفاعلة وهي الرازقة وهي المدبرة لأمر الكون وهي المؤثرة. ومما تبقى من هذه الديانة، ديانة الصابئة، مسألة حظك النجوم وما شاكل ذلك، والجماعة الفلكيين الذين يجيئون وكثر في هذا الزمان يعني عملهم، وأصبحت القنوات تستضيفهم من أجل نشر هذا الضلال بين الناس، اللي هو الفلك الفلان والفلكية الفلانية التي تقول للإنسان سيحدث كذا وسيحدث كذا حينما يأتي القمر في مدار كذا، أو حينما يكون المريخ في منزلة كذا أو في برج كذا يحدث كذا. كل ذلك والعياذ بالله من عمل الشيطان ومن بقايا ديانة الصابئة الوثنيين المشركين. قال واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها، أو خطابها، أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك، لأنهم أصحاب هذه الصنعة وهذه الوثنية لهم اختراعات. فالمريخ له ملابس خاصة، والزهرة لها ملابس خاصة، والمشتري له ملابس خاصة، وخواتم تلبس في الأيدي خاصة وتعرف عند أصحاب الصناعة، وبخور معين. المريخ له بخور، الزهرة لها بخور، الزحل له بخور. خلي بالكم من بقايا هذه الوثنيات، لما يحدث للإنسان شيء يقول له انت يومك زحل، يومك زحل يعني يومك قطران، يعني لأن زحل لما بيأتي في برج إيه ويؤثر يبقى اليوم اسود على الناس، يبقى في هذا كذا. والعياذ بالله لا زحل ولا المريخ ولا المشتري ولا هذه الكواكب، لكن دي بتجري على ألسنة الناس من بقايا الجاهلية، سلمنا الله وإياكم. فهذه من الألفاظ التي تحضر، فلما واحد يقول له واحدك يقول له يومك زحل، اعرف ان الكلمة دي كلمة ايه شركية لا تجوز. لكن طبعا لما تحذر الناس تحذرها بأدب، لان الناس لا تعلم. فاكر كلمة نارك زحل دي يعني قطران او طين او شيء من هذا القبيل؟ لا، ده زحل نسبة الى كوكب زحل وهكذا. المهم انه يقول هنا رحمة الله عليه هذا كفر، فانه كفر وهو من اعظم ابواب الشرك. لأن لماذا كان كفرا؟ لأن الذي يفعل ويخلق ويدبر من؟ واحد أحد صمد. فإن نسب الأمر إلى غير الله كان شركا، والشرك ده شرك أكبر، شرك في الربوبية، شرك في الخلق وفي الرد وفي الإحياء وفي الإماتة وفي التصرف في العباد، فهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر، شرك في الربوبية. قال فإنه كفر ومن أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، يعني لا نغلقه فقط بل نسد سدا. وهو من جنس فعل قوم إبراهيم الذين قال الله في شأنه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، كان يناظرهم لأنهم كانوا يدعون ربوبية الكواكب والنجوم، فناظرهم وفي نهاية المناظرة قال وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد أداني، وفي النهاية قال رب العالمين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومي نرفع درجات من نشاء. فانتصر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عليهم في هذه المناظرة. قال ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وهذه الآية مما استدل بها الرافضة والكذابون والدجالون على أن إبراهيم عليه السلام كان ممن يعمل بالنجوم وينظر في النجوم ويحسب الطالع وما شكل ذلك، لأن الله تعالى يقول فنظر نظرة في النجوم. نقول اقرأوا ما بعدها، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم. فماذا فعل فيها؟ فنزل عليها عليه الصلاة والسلام تحطيما وكسرها. فإذا كيف يكون هو ممن يحسب الطالع وبعد ذلك يقوم بتحطيم هذه الأصنام؟ والراجح أن قوله فنظر نظرة في النجوم أنه هذه الآية تشير إلى مناظرته لهم حينما نظرهم في سورة الأنعام، فنظر نظرة في النجوم. والإمام ابن قتادة ذهب مذهبا آخر، فقال قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم حينما يكون الإنسان مهموما مما يفعل الناس وينظر في السماء مهموما مفكرا، يقول العرب نظر في النجوم. والإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة ذهب إلى قول ثالث في تفسير الآية، ألا وهو فنظر نظرة في النجوم بمعنى أنه عرض حتى إذا أمنوا جانبه قام على الأصنام فقام بتحطيمها. والراجح أن قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم هذه الآية تتعلق بما دار بينه وبينهم من مناظرة في سورة الأنعام، والله أعلم. قال وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، هي المناظرة الشهيرة الموجودة في سورة الأنعام. وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بمعنى إيه؟ بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه كانت نهاية الآيات في المناظرة حينما قال وكيف أخاف ما تشركون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أنا ولا أنتم؟ مين اللي بقى آمن؟ الذي يعبد الله وحده والذي يعبد أم الذي يعبد آلهة متعددة؟ فمن أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ها؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. قال واتفقوا كلهم الأئمة يعني بعد أن قال اتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة انتقل إلى أمر آخر. قال واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم. الرقية في هناك رقية شرعية ورقية غير شرعية. الرقش غير الشرعية بتسمى عزائم وتعزيمات وما شاكل لذلك. حتى تسمع البعض يقول لك عزم عليه. يعني ايه عزم عليه؟ يعني يستدعي الجن ويقرأ قراءات معينة تستدعي الجن. فهذه هي العزائم. ولذلك ما عزيمة. حتى العزائم عندنا عكس الايه؟ الرقص. عزيمة يعني عزم عليه فيأتي الجن مجبرا لانه سيكون مقيدا بهذه العزائم وبالعهود السليمانية وما شاكل ذلك. وبالطبع سليمان بريء عليه الصلاة والسلام وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يقول واتفقوا كلهم ايضا على ان كل رقية وتعزيم. يبقى العزيمة هي الايه؟ الرقية غير الشرعية. قال او قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به. هل يجوز أن ينطق الإنسان في رقية من الرقى أو في تعزيمة من العزائم بقسم فيه شرك والعياذ بالله؟ لا يجوز. ولا يجوز التكلم به يعني بالشرك. وإن أطاعته به الجن أو غيره. يعني يقول لك يا عم ما احنا جربنا هذا الأمر والأمر بيبقى ماشي كويس وزي الفل يعني بنقرأ هذه التعزيمة لهذه الأقوال فيها شرك بالله. يقول لك بس احنا جربناه ونفعل. يعني ايه جربناه ونفعل؟ القضية في هذه الأمور القضية مش قضية جربناه ونفعل. طب الإنسان والعياذ بالله من الممكن يمسك سكينة ويضرب بها واحد ويقتله. لو مسك سكينة وجاز يقول لك يا عم جربناه بكده وقتلت. طب ما هو لا يجوز القتل فلا يجوز الشرك. فمسألة إن حتى ولو قرأ هذه العزائم وحضر الجان ليت هذا دليلا على أن هذا الأمر إيه؟ مباح. وإنما هذا حرام. هذه أنت تستدعي الجن بماذا؟ بأدعية شركية والعياذ بالله. قال وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. وكذلك كل كلام فإن فيه كفر لا يجوز التكلم به. وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به. لماذا؟ كلام ما عرفش معناه. واحد يقول لي اقرأ الكلام دوت ودي رقية باللغة السريانية. طب ما أنا ما عرفش سرياني أعرف معناه الأول. لأن من الممكن أن أتكلم بكلام يكون هذا الكلام كفر والعياذ بالله. فلا يجوز أن تنطق به طالما أنك لا تعرفه. يبقى لو واحد قال لك قول ورايا علشان مثلا يجي لك مثلا بعض الناس اللي هم الجماعة الرفاعية وغيرهم بيلعبوا مع التعابين والكلام ده يقول لك تعال حويك تقول له طيب ماشي. يجي يقول لك قول ورايا لو تكلم بالعربي هتجده بس بيطلب المدد ويشرك بالله ويطلب من الرفاعي ومن الموتى. تقول له لا يجوز. ممكن يتكلم بلغة ثانية إن كان يعني حاذق في مهنته فيتكلم بلغة وانت بتقول وراه عشان يحويك والتعبان ما يقربش جنبك. انت بتقع في الشرك والعياذ بالله. مش كده ولا ايه؟ فقال وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به. وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه. مادام ما تعرفش معنى حاجة ما تقولهاش. ما تنطقش غير بالكلمة اللي تعرف معناها. يعني دي احنا كنا نقولها نهار وزحل طلعت الكلمة دي شركية والعياذ بالله. مع انها كلمة عربية. لكن للأسف لا تنطق بكلمة الا ان كنت تعرف ايه معناها. في كلمات كثيرة تاخدها من ألسنة الناس وما انتش عارف معنى الكلمة دي ايه. يعني مثلا يقول لك وحوي يا وحوي انت ما تعرفش الكلمة دي معناها ايه. دي كلمة مثلا كان بينطق بها قدماء المصريين قديما. طب ما نعرف في لغتهم الكلمة دي ايه. اديك بتقوله خلاص. ما جايز الكلمة دي فيها استدعاء مثلا لإله من الآلهة المدعى المكذوبة قديما. فلا تقل كلمة إلا حينما تكون عارف إيه معناها. تعرف معنى الكلمة دي قبل ما تقولها. وإذا كانت حرام ما تقولهاش. ما تعرفش معناها تسكت. وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك الأشجعي. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال ولا يجوز الاستعاذة بالجن. الاستعاذة أن تطلب العون فتلجأ إلى الجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه الآية في درس الأحد الماضي فسرناها في شرح كتاب دعوة التوحيد، شرحنا هذه الآية وفسرناها في كلامنا على الاستعاذة والاستغاثة، فجاء وقتها الآن يعني. قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الجن الذين يقولون هذا كما جاء في سورة الجن. ولذلك عايز تعرف حقيقة الجن في القرآن والسنة، لا تعرف حقيقة الجن عن طريق شريط عامله واحد يقول لك مثلا حوار مع العفريت عفركوش أو مثلا، لا لا سيبك من الناس دي، يجي واحد من الناس اللي شغالين في هذا المجال ويحضر العفريت على واحد ويقعد يقول له وانتوا بقى ايه، ويفضل التاني العفريت يقول له ويقول لك شايف المعلومات يا عم، ده حاجة من الاثنين، يا الراجل ده بيضحك عليك ومعلوش حاجة وبيكذب عليك يبقى كذاب، واما يكون شيطان والشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو ايه كذوب، يعني هو كذوب كثير الكذب، ولا يستطيع احد ان يقول صدقك وهو كذوب الا من يوحى اليه. فالرسول قال صدقك في هذه المعلومة يا ابا هريرة، لكنه صفة الايه مش كذب بس كذوب، يعني معظم كلامه كذب. طب ده تقدر تعرف بقى من يعني اللي بيتكلم معاك ده وانت بتسأله وبيجاوبك وعامل معاه حديث صحفي وحوار صحفي وعمال تاخد منه معلومات، حاجة من ثلاثة، يا اما يكون بيكذب عليك وما هوش مريض ولا حاجة يبقى كذاب يبقى انت بيكذب عليك، واما ان يكون مريضا نفسيا وعنده جنون، فلا تؤخذ الحكمة من افواه المجانين ولا تؤخذ المعلومات من افواه المجانين. او الثالثة ان يكون شيطانا فعلا، فكيف تصدق هذا الشيطان؟ وللأسف بتؤلف كتب، هذه الكتب المعلومات مأخوذة من مين؟ من العفريت اللي بيحضر على واحد ويقول لك، والغريب انك بتقعد ما اقول لك يا هحرقك يا عم، تحرق ايه يا راجل بطل كده، في حاجة اسمها قرآن يحرق؟ اقرا عليه. والتاني يصرخ اقول له لو ما خرجتش هحرقك، ده كذاب، والتاني بيضحك عليه، لان فيش، انا بقول لك فيش آية قرآنية تحرق جن، اتحدى مفيش. اللي يقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، اعرفتم ما لم يعرف رب العالمين عن القرآن؟ اعرفتم ما لم يعرف نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم؟ اعرفتم ما لم يعرف مفسر كتاب الله تعالى؟ اين في القرآن ان في آية تحرق جن؟ اين في السنة المطهرة ان في آية تحرق جن؟ بس ده شغل دجل واكل عيش، والواد يصرخ ولا والبت تصرخ او المرأة كويس النار يا عم، نار ايه؟ لا في نار ولا في، تحكوا على بعضكم وعلى الناس ولا في، يقول بعد اخرج، طب اخرج منين يا عم؟ زي ما دخلت اخرج يا عم، يا عم زي ما دخلت اخرج يا عم، في ايه؟ اكاذيب على الناس وحركات بتتعمل، خلي بالكم اصل انا كنت خبير للمساله دي، يعني ما تفتكرونيش ان انا بقول كلام كده، انا خبير، وقعدت مع عبد الخالق العطار شيخ الدجالين في مصر هنا، عبد الخالق العطار اللي كان في الجامعه الشرعيه ده كان في الثمانينات، وكل اللي شغال دول كلهم اكيد راحوا خدوا عنده حصه ولا حاجه، يعني واحد بالي وغيره اكيد راحوا خدوا منه حصه، لكن هو في الاصل كان عبد الخالق العطار في هذه الفتره. انا لازمت فتره كبيره جدا اشوف الامر ايه، وكنت شابا يعني، بس كنت يعني ناصح شويه، الحمد لله رب العالمين. فهنا يقول لك وانه قال تعالى وانه كان رجال من الانس، القران الكريم بيحكي هذا الامر، الجن بيتكلموا قل اوحي الي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما علم هذا من عند نفسه، قل اوحي الي عن طريق الوحي انه استمع نفر من الجن للقران الكريم فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد. كشف الحجاب اهو وبدا الجن يتحدثون عن انفسهم الذين لا نراهم انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، واخذ الجن يفيض في الحديث وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا رهقا، وأنه هم اللي بيحكم صورة اسمها صورة الجن، يعرف الجن بأنفسهم، هم اللي بيتكلموا عن أنفسهم. وطبعا هذا الكلام لازم يكون في غاية الايه الصدق، لماذا؟ لأنه في القرآن الكريم، ورب العالمين والذي أذن بحكاية هذا الأمر وبالإخبار به. قال كان الإنسي إذا نزل بالوادي، الإنسي إذا نزل بالوادي في الجاهلية يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائي، يعني يقصد الجن، يبيت في امن وجوار حتى يصبح. طبعا الجن فرحوا، ايه ده الناس دي خايفه مننا، هو كانوا في الاول اول ما يجوا يبداوا يخافوا من البشر، فوجدوا الجن بيستعيذوا بيهم. وقلت لكم الكلام ده ضربت لكم مثلا، تخيل لو عايز تفيه وجد راجل كبير عملاق كده جاي خايف منه وبيقول له انا خايف منك، طب تعديني ليه؟ اصل في كلب على الناصيه فعايزك انت اللي تعديني من الكلب ده، فاخد بالك صونكم الله. فالولد ياخده كده بص كده، الراجل العبيد ده راجل ضخم كده وانا اللي هعديه، فبعد كده ممكن بعد ما اديله الف سلام اروح مديله على قفاه، ما خلاص بقى بعد ما كان هايبه اقول له عم الحاج بعد كده خلاص كل ما يعدي ممكن يضربه بالطوب كمان، مش كده ولا ايه؟ فخلاص بقى الولد الصغير فالجن السفهاء. فلما وجدوا هؤلاء يقولون نعوذ بالله من نعوذ بعظيم من بالله نعوذ ايه بعظيم هذا الوادي. فقال تعالى فزادوهم رهقا، يعني الانس للجن زادوهم رهقا في استعاذتهم بهم، جعلوا الجن يزداد عطوا واستكبارا وصلافة وسفاهة، زي ما قلت لكم على الطفل الصغير وضربت لكم المثل. فهو الإنسان لو انت عارف اللي بيقول لك في المثل حتى المصري عندك يقول لك يخاف من العفريت تطلع له، طالما انت قوي ما تخافش، وذاك التوحيد يقويك، التوحيد لا يجعلك جبانا ولا يجعلك في قلبك خور ولا ضعف، خوف من ربنا عز وجل فقط، تخافش حد تاني. لكن الضعيف ولما تلجأ الى خالق القوى والقدر، بعكس هؤلاء الضعفاء. قال فزادوهم رهقة، يعني الانس للجن باستعاذتهم بهم، لان الآية تحتمل معنيين، فزادوهم رهقة، مين اللي زاد مين رهق؟ فيها قولان والآية تحتمل، فزاد الانس الجن رهقا باستعاذتهم اياهم، فاصبح الجن صلف كبر وظلم وافتراء ومشاكل ذلك. او فزاد الجن الانس رهقا، الجن بدأوا يلعبوا بالانس، بعد ما كان يقدر يؤذيه 10% بقى يؤذيه 90%، فزادوهم رهقا، قال اي اثما وطغيانا وجراءة وشرا، وذلك انهم قالوا قد سدنا الجن والانس. فالجن تعاظموا في أنفسها، يعني تتعاظموا في أنفسها وتزداد كفرا إذا عملتها الإنس بهذه المعاملة. لما يجي بقى حتى برضو لما بيجي الكلام ده بيحدث عند الناس، عندنا الزمان الناس الجهال قديما وناس كانوا على قدهم في العلم، يجي كب ماء في درس الماء يقول ايه ده الثوري أسيادنا، طب ما انت خليت الجن دي أسيادك، ما هيجي بالضبط زي أعوذ بعظيم هذا الواجب، لما قلت دستور يا سيادنا لحسن الجن يلبسه ولا شيء من هذا القبيل، دستور يا سيادنا، يبقى انت جعلت الجن ايه اسيادك، يبقى انت عبد عنده، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حتى الكلام اللي كان بيقال في الزار قديما، والزار ده اصبح الوقت في الكلور شعبي الحمد لله، يعني تضاءلت هذه الامور. الزار قديما كانوا برضو يقولوا احضر يا سيادنا، حتى في اثناء الكلام اللي كانوا بيقولوا اغاني اللي كانت بتغنى يقولوا احضر يا سيادنا، يعني الاسياد اللي هم مين وزيك يقول لك ايه ده عليه اسياد، ما يقولش عليه عفريت ولا لابسه جن، لا يقول لك عليه ايه اسياد يعني هم الاسياد واحنا العبيد، واخدين بالكم ولا لا؟ فدي من بقايا الجاهليه القديمه، من بقايا الجاهليه انهم يجعلوا الجن اسياد لينا، فيقولوا عليهم ايه الاسياد، عليه اسياد الراجل ده والست دي هيعملوا له زار، ليه؟ عشان عليه اسياد، مش عليه جن، عليه اسياد، اسياد جمع سيد يعني، واخدين بالكم ولا لا؟ تبقى عكسهم مين؟ عكس الاسياد ايه؟ عبيد. فيقول هنا وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون، لان المشركين عبدوا الملائكه وصنعوا لهم على الارض تماثيل، ودي اللات مؤنث اسم الجلاله الله، ودي العزه مؤنث العزيز، ودي منا مؤنث المنان، وقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلف. فرب العالمين يقول للملائكه يوم القيامه كما سيقول للمسيح اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك. هنا يقال للملائكه ايضا ويوم يحشرهم جميعا، كل الملائكه كل البشر والجن والانس، ثم يقول للملائكه على رؤوس الاشهاد، مش انتوا كنتوا بتعبدوهم ايها المشركون، يسألوا على رؤوس الأشهاد أهؤلاء المشركون، يشير إليه أهؤلاء إياكم يا جن يا ملائكة كانوا يعبدون. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ المسيح قال إيه؟ سبحانك. قالت الملائكة قالوا سبحانك. برضو سبحانك ننزهك يا ربنا عن أن نشرك بك. سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. اللي خدعهم وقال لهم ده احنا الملائكة وكان بيظهر لهم من وراء تمثال أو الوثن اللي اسمه العزة وقال لهم أنا الملك الفلاني، ده كان الجن بيلعب بيهم وبيضحك عليهم زي ما بيحدث برضو في الأضرحة ويقول لك الحسين ويقول لك كذا. هؤلاء رضي الله عنهم لا يعلمون شيئا ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، لكن يقول لك اصل بنشم ريحه من مكان الفلاني، اصل بيحدث كذا، اصل بيحدث لنا كذا، اصل بيكلمنا عند القبر. كل ده اللي بيحدث كلام من مين؟ الجن والشياطين بيضحكوا بيهم وبيلعبوا بيهم. قالوا سبحانك، الملائكه بتقول كده، قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. قال المؤلف رحمه الله عليه فهؤلاء الذين يزعمون انهم يدعون الملائكه ويخاطبونهم بهذه العزائم، العزائم اللي قلنا عليها، وانها تنزل عليهم الملائكه يعني، وانها تنزل عليهم ضالون، وانما تنزل عليهم الشياطين. الذي تتنزل عليهم ايه؟ الشياطين ولا الملائكه؟ لا الشياطين. وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن في سوره الانعام، ويوم يحشرهم جميعا يعني ثم يقول لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، خدتوا نصيب كبير قوي من الانس، قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. يبقى الاثنين في النار، العابد والمعبود. طيب الايه بتقول ايه لما رب العالمين يقول للجن قد استكثرتم من الانس، فاولياؤهم من الانس يقولون ربنا استمتع بعضنا ببعض، فما هو الاستمتاع؟ قال فاستمتاع الانسي بالجني، الانسي الانسي هيستمتع بالجني اللي بيعبده، والجني هيستمتع بالانس. ازاي؟ هذا يستفيد من ذاك وذاك يستفيد من هذا. قال فاستمتاع الانسي بالجني في قضاء حوائجه، يطلب حاجه بجباله، وامتثال اوامري واخباري بشيء من المغيبات زي الكاهن يقول له بعض المعلومات الغيبيه. يعني ممكن يكون مثلا الجن جاي من اسكندريه وسريع جدا الجن، ما شوفوا الجن هيعمل ايه مع سليمان لما يقول له يا ناتيك بي قبل ان تقوم من مقامك واني علي لقوي امين. ومن الممكن الجن اللي هو بيتعامل معاه يقول له على خبر لسه حاصل الان في اسكندريه وهو جه بسرعه، ما كانش بيبقى فيه لا تلغرافات ولا فيه مثلا اجهزه اتصالات ولا شيء من هذا القبيل، يقول له على معلومه غيبيه حصلت. يعني ممكن يكون هو في العتبه يجي لك دلوقتي يقول لك ده حصل في العتبه كذا كذا كذا، ما حدش فينا يقدر يجيب المعلومه دي دلوقتي، مش كده ولا ايه؟ تلاقي الجن داخل عليك الان ويقول لك حصل كذا كذا في العتبه او في ميدان التحرير، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى اداله معلومه غيبيه اهو، او يقضي له حاجته. واستمتاع الجن بالانس تعظيمه اياه، ما بقول له اسيادنا، بقول له يا اسيادنا عايزك اكتر من كده ايه؟ واستعانته به واستغاثته وخضوعه له، يبقى ده بيعبده والتاني بيعطيه بعض الاشياء، فهذا استمتاع وذاك استمتاع من الطرفين، مش كده ولا لا؟ زي ما بيقولوا في المثل المشهور عن الاتباع والذله، يقول ان الاتباع ذله للايه؟ للتابع، وفتنة للمتبوع. شغل الحزبيين ذلة للتابع، تجد التابع ذليل، يأمره فيطيعه، سمع وطاعة ما يناقش، والتاني فتنة يفتن بهذا الأمر. فيقول هنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال ونوع منهم، وبذكر بقى أنواع كل هؤلاء الذين خلفوا الكتاب والسنة والذين أمرنا بأن نصدقهم، ونوع منهم يتكلم بالاحوال الشيطانيه. كلمه الاحوال مصطلح صوفي للذي يريد ان يكتبه، الاحوال جمع حال وهو مصطلح صوفي يراد به الذي يرد على القلب، الذي يرد على القلب او يحل بالقلب من حزن او بط او قبض، الاشياء التي تحدث للانسان، انشراح قلب، انشراح صدر، او ضيق صدر او حزن او فرح، دي اسمها ايه؟ الواردات التي ترد على القلب. فهذه الواردات ترد فيصبح الانسان حاله ايه؟ منبسط القلب او منشرح او كذا او كذا، فاسمها الاحوال. وهذه الشياطين يلعبوا بهم، فمن الممكن ان يضيق صدره فيجعله ضيقة، ما هو اصبح الشيطان بيتسلط عليه بقى مش كده ولا ايه؟ ما هو سلم نفسه له، سلم نفسه له وعبده من دون الله، فيصبح الشيطان متحكما فيه، والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فيفعل به ما يشاء والعياذ بالله. فيقول ونوع منهم يتكلم بالاحوال الشيطانية والكشوف، يكشف له اشياء فيراها، ومخاطبة رجال الغيب. كلمة رجال الغيب دي اشتهرت عند الصوفية، ويقول لك شاف رجال الغيب. رجال الغيب دول اللي هم مين؟ مصطلح صوفي ايضا يطلق على الاقطاب والاوتاد والابدال والنجباء والنقباء، مصطلحات كتير قوي عند الصوفية. واخدين بالكم العالم ده بيحكموا اقطاب معينة، والاقطاب دول كل قطب مختص بجزء معين، زي ما يقول لك مثلا الملك ملكي وفوضت فيه البدوي، هذا كذب والعياذ بالله. ربنا يفوض البدوي ولا يفوض الدسوقي ولا يفوض فلان الفلاني، كل دي اكاذيب والعياذ بالله. ويقول لك اما بتسمع برضو البعض يقول لك ايه على السيدة زينب رضي الله عنها، يقال عنها ايه؟ ها الديوان، رئيسة الديوان، لان الديوان ده بيجتمع، هو ده اللي بيدير العالم بيدير الكون، وبيجي في الخضر عليه السلام وبيحضر في الاقطاب والاوتاد والنجباء والنقباء ومشاكل، ورئيسة الديوان مين؟ السيدة زينب حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا السيدة زينب بريئة من كل هذا الهراء وهذا الكذب والخرافات، زينب بريء او الحسين رضي الله عنه بريء، قول هؤلاء المسيح بريء ولا مش بريء ممن يعبده من دون الله؟ فهؤلاء براء تماما مما يفترى عليه. فبقى في الاقطاب وفي ومقسمين البلد الى اقسام، كل قسم يعيث فيه في الارض من يشاء ويفعل. ولو قرأتم الطبقات الكبرى للشعراني هتجد مصائب في مسائل الكرامات والعياذ بالله. الطبقات الكبرى للشعراني مليئة بافتراءات واشياء والعياذ بالله فيها طعن في دين الاسلام صراحة. قال ونوع منهم يتكلم بالاحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب، وان لهم خوارق تقتضي انهم اولياء الله، تظهر على ايديهم خوارق. ولذلك الراجل اللي هو يدخل السيخ في جسمه ويطلعه من الناحية التانية، او السيف زي جماعة بتوع الرفاعية ومشاكل ذلك الاشياء دي، وليدخل النار ومشاكل ذلك، اشياء بتبقى بعضها افعال شيطانية وبعضها امور حواه، اشياء فيها دهن مراهم في الجسم ومشاكل ذلك ويدخل النار. وذلك شيخ الاسلام ابن تيمية دعاهم الى ان يقرأوا آية الكرسي، آية الكرسي، ويغتسل بماء وخل، قال له ندخل النار انا وانت ونشوف النار هتحرق مين فينا. امتنع الذي الرفاعي الذي كان يناظر شيخ الاسلام ابن تيمية، ما هو عارف الالعاب بتاعته، قالوا ندهن جسمنا ما يبخل، لانهم دهنين في جسمهم اشياء تمنع لزوق النار بهم. فهو عارف القصة، قالوا اغسل جسمك بما يبخل وادخل انا وانت النار ونقرأ آية الكرسي ونشوف مين فينا النار هتحرقه. طبعا الثاني عارف انه هيولع، واخدين بالكم ولا لا؟ فمن هنا قال ونوع منهم يتكلم بالاحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب، وان لهم خوارق تقتضي انهم اولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين. شوف بقى المصايب، يعين المشركين في الحروب ويدخل مع السطر في حروبهم ضد المسلمين، ويقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام امره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا. وهؤلاء في الحقيقة اخوان المشركين، يعني تخيل لما طائفة من المسلمين تروح تحارب مع الكفار، تحارب المسلمين اللي جايين يعتدوا على المسلمين ويقتلوا المسلمين في بلاد المسلمين، ويقول لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم امرني بكده عشان المسلمين عصوا رب العالمين. طب هو عصوا، طب ما المسلمين عصوا، نروح نقتل المسلمين ومع المشركين ونمكن لاعداء الله عز وجل كانوا يفعلون هكذا. قال والناس من اهل العلم فيهم على ثلاثة احزاب، الذين يفعلون هذه الافعيل، مسألة مخبط رجال الغيب وغيره. حزب يكذبون بوجود رجال الغيب، بقولوا هذا كذب لا يوجد، ولكن قد عاينهم الناس، لكن طب الناس شفتهم، شفت هؤلاء الذين يقال عنهم رجال الغيب، وثبت عن من عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوهم، وأولئك إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. وأولئك مجموعة من العقلانيين كالمعتزلة بينكروا وجود هؤلاء الأشياء الغيبية، من تعرفين المعتزلة عقلانيون. قال وطائفة أخرى وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر، واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء. طبعا المقصود أن هؤلاء الحزب ده لما عرفوا وجودهم ورأوهم معاينة ولم يجدوا في الشريعة ما يوافق ما يرونه واقعا قدريا، ده شيء قدري، فلن يتعاملوا مع الشرع وتعاملوا مع القدر. وطبعا الشرع والقدر لا يتنافيان، لأن القدر خلق ربي سبحانه وتعالى الذي قدره رب العالمين، خلقه علمه مشيئته وكتبته، مش ده القدر ولا لا؟ ما علمه أزلا فكتبه ثم شاءه فخلقه سبحانه وتعالى، فما وقع قدرا لابد من معرفته. والشرع لا يتعارض مع القدر، فهنا نؤمن بالشرع ونؤمن بالقدر، ولكن القدر نتعامل معه بالشرع، نتعامل مع القدر بالشرع وليس العكس، نتعامل مع القدر بالايه؟ بالشرع. واحد ما اتعامل معه بالشرع، اغسله واكفره، ده الشرع مش كده؟ ولا حدثت مجاعة في البلد اتعامل معه بالشرع ازاي؟ حدث مثلا امر حرب اتعامل معه، امور داهمنا عدو نتعامل معه بالشرع، نبدأ نشوف الشرع يقول نتعامل مع العدو ازاي، مش كده ولا لا؟ فهؤلاء الطائفة عرفوهم وتيقنوا من وجودهم ورجعوا الى القدر، لانهم لم يجدوا في الشرع في نظرهم هم من جهلهم ان الشرع له حكم في هذه القضية، فاعتقدوا ان ثم يعني هناك في الباطن طريقة الى الله غير طريقة الانبياء. قالوا لا، يبقى مدام الامر بالصورة دي يبقى هناك الله يجيز لنا ان نتعامل بطرق اخرى غير الشرع، فنحوا الشرع جانبا وقالوا ان هناك طرق اخرى، زي ما قالوا ايه في الامر المعروف المشهور ان كل الطرق تؤدي الى الله عز وجل، كل صاحب طريقة يذهب الى الله، ومع ان رب العالمين له كم طريقة؟ طريق واحد، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال واحد وهؤلاء الحزب ده وقعوا في الالحاد، لانهم اعتقدوا ان هناك في الباطن طريقا الى الله غير طريقة الانبياء زي ابن عربي وغيره. وحزب ما امكنهم ان يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول. حزب تاني قالوا لا، ما ينفعش اي ولي، ما ينفعش ان يكون خارج عن دائرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا يقول يبقى الرسول، وشرعوا هؤلاء فقالوا يبقى الرسول هو الذي مد الطائفتين، فهؤلاء يعظمون الرسول ولكنهم يجهلون دينه وشرعه صلى الله عليه وسلم. وحزب ما امكنهم ان يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، بيردوا على الحزب الثاني، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه عليه الصلاة والسلام. طيب القول الحق ايه في الثلاثة؟ لا دا ولا دا ولا دا. قال والحق ان هؤلاء من اتباع الشياطين اللي بيظهروا دول نقباء، ولا يعني مثلا يجي يقول لك ايه ظهر السيد البدوي في المكان الفلاني، زي ما النصارى بيقولوا ظهرت العذراء في المكان الفلاني، والعذراء بتحضر والعذراء بتظهر وتجليات العذراء، نفس الكلام. يقول لك شفنا وكنت ماشي قابلت البدوي، وكنت ماشي قابلت الدسوقي. الدسوقي والبدوي وكل الناس دي راحت فين يا اخوانا؟ عند ربنا، مش كده ولا لا؟ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، مفيش حد بيموت بيرجع تاني. الرجوع هيكون امتى؟ في القيامه، لما ينفخ في الصور ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينسلون، اما غير كده مش حد بيرجع. وذلك يقول لك الحضره، وكلمه الحضره دي كلمه باطله، الحضره حضره ليه؟ لانهم بيعتقدوا حضور المصطفى عليه الصلاه والسلام معاهم. الرسول ما بيحضرش خلاص، ولو ممكن كان يحضر كان يحضر للصحابه، ولو كان ممكن يحضر كان اولى ما وقت يحضر فيه ساعه ما الصحابه قتل بعضهم بعضا وحدثت الفتنه الكبرى بين الصحابه، كان الرسول يحضر ساعتها عشان يصلح بين الصحابه، مش كده ولا لا؟ فالرسول بيجي يحضر في حضره ويقعدوا يذكروا ويسقفوا ويرقصوا، يحضر الرسول عليه الصلاه والسلام الحضره. ولذلك من ضمن الاخطاء والالفاظ لك صلي على حضره النبي. كلمه حضره هي كلمه ليها معنيين، اما اقول لك حضرتك عشان انت حاضر، فمعنى كلمه حضرتك معناه ايه؟ انك ليك حضور، لان في ممكن انسان ما يكونش حضوره زي غيابه، حضوره زي غيابه، لكن انت ليك حضور، يعني حضورك كل الناس بتبصلك وبيهتموا بوجودك، انت راجل محترم ليك مكانتك، فيتقال لك حضرتك، يعني ساعة ما بتحضر ليك ايه؟ لك حضور. لكن وانت ميت ما يقالش عليك حضرتك لانك ما بتحضرش. فلما تصلي على حضرة النبي، لان النبي عندهم بيحضر، فكلمة صلي على حضرة، وقال حضرة النبي، هذا خطأ، لا تقل حضرة النبي، قل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي مش مشكلة، ما هو سيدنا، واخدين بالكم، سيدنا والسيد اللي جابونا ولا ايه، لكن ما تقولش ده سيد ولد ادم، لكن حضرة معناه ايه؟ انه موجود بينا، حاضر في وسطينا، الكلام ده لا يجوز، واخدين بالكم ولا لا؟ فدي الفاظ ورثها الناس عن الصوفية. فيقول هنا: والحق ان هؤلاء من اتباع الشياطين، وان رجال الغيب هم الجن. اللي بيحضر ده بقى بصورة ابوك او بصورة جدك او بصورة شيخك او بصورة العالم الفلاني، انت تفتن فيه، ده مات بس شفناه في وسطينا، ده شيطان. واحيانا يكون جن صالح، وده حدث مع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان مدبونا في مصر هنا، وبلدته هناك في الشام، هو سجن في مصر، قبضوا عليه وسجنوا في مصر، فجم ظهر ابن تيمية مبعبنا على المنكر هناك، فالناس يسألوا انت مين؟ ولا انا ابن تيمية، ابن تيمية في السجن. فلما ذهب اليه تلامذته وقالوا انت ما خرجتش؟ قال لا ما خرجتش. قالوا طب اللي بيجي ده وبيقول؟ قال لهم السؤال، لما بتسألوا انت مين بيقول ايه؟ قال بيقول انا احمد ابن تيمية. قال هذا كذاب، لو كان ملكا لا يكذب، الملائكة لا تكذب. شوفوا العلم. قالوا امال ده مين؟ ما قال لهمش بقى انا راجل من اهل الخطوة وانا طالع بمنظرين. لا لا لا، شوف بص العلم والخوف من رب العالمين سبحانه. ماذا قال لهم؟ قال هذا جن، مش شيطان، جن، بس جن مسلم. عز عليه، لان ابن تيمية السجن كله سكت، قال لك عز عليه ان ينقطع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فخرج يوم بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي نظريه هو على حسب علمي هو كذب من اجل، قال لك اخف الضررين، اكذب وقول انا ابن تيمية وامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فابن تيمية قال هذا جن، ولكنه بيأمر بالخير ولا بالشر؟ قالوا بالخير. قال ما يبقاش شيطان، يبقى جن مسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ شوف شوف الفقه الدقيق. فظهور رجال يظهر ماشي مفيش مشكلة، بس طبعا مش بالصورة العامة، لأن في بعض الناس يقول لك أحمد قاعد، ده مش أحمد، هو أحمد ولا مش أحمد، هو ولا العفريت بتاعه كده، كلكم خلاص بقى هتتروشوا وتمشي في الشارع. طب قابلني النهارده احمد، طب مش احمد، لا احمد، طب اللي جه النهارده الشيخ عادل الدين، طب هو ولا مش هو، طب لا، دي المسائل دي لو حصلت تحصل نادرا جدا جدا جدا، وحكينا قبل كده وقلنا ان رب العالمين لم يجعل لهؤلاء الجن والشياطين علينا سلطانا، والا لو السلطان مفتوح، ما انا قلت لكم قبل كده، تخيل لو طفل صغير كده يستطيع ان هو يخفي نفسه ويلبس صحيح يخفى، يعمل فينا ايه؟ يعني هيعفرك كل اللي عليه، يضرب ده ويروح عامل ايه ويشيل ده، تخيل كده، مش كده ولا لا؟ تخيل بقى الجن كده محدش بيشوفهم وفيهم شياطين، يعني انت كان عندك ولد شقي، لا هيروح فين جنب الشياطين؟ ده انت لما بتقول على عائل تقول له ده انت شيطان ابن شياطين، لا ده دول الشياطين بجد، هيعمل فيك ايه بقى لو رب العالمين تركهم ليك؟ تلقى المراوح دي تحك ومش عارف ايه، والحاجه دي بتتحدف، مش الجزم بقى صنق وملاك تسرق مننا، لا ده احنا نضرب بيها واحنا بنصلي، مش كده ولا لا؟ فالحمد لله رب العالمين، رب العالمين قيم على هذا الكون، كل مخلوق في مكانه، مش كده ولا لا؟ فرب العالمين جعل حمايات. فقال هنا: والحق ان هؤلاء من اتباع الشياطين، وان رجال الغيب هم الجن، ويسمون رجالا كما قال تعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. فرجال الغيب غير، ما هو الجن مستتر، فاذا ظهر ممكن يظهر بصوره ايه؟ شخص معين. ما الملك ابراهيم عليه الصلاه والسلام ظهر بصوره مين؟ دحية بن فضاء الكلبي، مش كده ولا لا؟ قال: والا فالانس يؤنسون، أي الإنس اسمه إنس من الأنس، يؤنسون أي يشهدون ويرون يشافوا، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا، لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس. ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله، وسبب الضلال فيهم. وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة سبب الضلال، وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة التي ذكرنا أقوالها عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. ولشيخ الإسلام كتاب بهذا الاسم، هو بيلخص كلامه على فكرة، الإمام ابن أبي العز بيلخص كلام شيخ الإسلام، كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقرأنا منه قديما جزءا في هذا المكان. قال: ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم. كلمة الفقراء ليس المقصود الفقراء معهمش فلوس، لا، ده مصطلح صوفي. مصطلح ايه؟ صوفي. يقول لك الفقراء، ده مصطلح صوفي. بعض الصوفية يتسمون بالفقراء، لماذا؟ لأنهم بزعمهم زيدوا في الدنيا وأقبلوا على الآخرة، واخدي بالكم، وظهرت لهم يدعوا أمور غيبية فصاروا بها أولياء، وصاروا يعملون أشياء ما يعلمها غيرهم، وهم فقراء في الدين حقيقة، كما يقول الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز بيقول لهم فقراء بس في الدين وفي العلم، لا علم ولا عمل، لأن العلم والعمل الحقيقي، العلم الموافق لكتاب والسنة والعمل الموافق لكتاب والسنة. فهؤلاء يقولوا نحن فقراء وزادوا في الدنيا، ماشي، طب معكمش فلوس، ماشي، طب وفقراء؟ أنت فقراء من الدين، لأنه لا علم ولا عمل صحيح. قال: ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، لهم أحوال معينة تسلم حتى لو عمل أي شيء. ولذلك كان بعض الناس يقول القوم أصحاب مواجيد، حينما تحدث صوم أشياء معينة يقول لك سيبه يا عم، أنت الله أعلم بحاله، ده الرجل ده رجل واصل وبينه وبين ربنا عمار، فيعمل أي حاجة، حتى لو صلى عكس القبلة ممكن يصلي عكسه. روح تكلم ده ولي من الأولياء، واخدين بالك، وهو جاهل والشيطان بيضحك عليه، وممكن الشيطان يظهر له يقول له أنا ربك وقد أحللت لك المحارم، يرتكب المحرمات على إن ربنا أحلها له، واخدين بالك. ولذلك لما ظهر الشيطان لعبد القادر الجيلاني وقال أنا ربك وقال أحللت لك المحارم، قال اخسأ يا عدو الله فقد عرفتك. قال: كيف عرفتني؟ قال: لأنه ليس بعد محمد تشريعا، الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم إيه؟ دينكم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد محمد وبعد نزول الآية دي مفيش نسخ، كونك رب العالمين ينسخ الحكم لواحد شخص من الأشخاص ينفعش الكلام ده. فشوف العالم حكم بإيه؟ بشرع ربنا سبحانه وتعالى، واخدين بالكم. فالعلم عاصم بإذن الله تبارك وتعالى. فهنا أما نقول الفقراء يسلم إليهم حالهم أو أحوالهم تسلم، لا، لا تسلم. أي إنسان حاله يعرض على الكتاب والسنة، أقواله تعرض على الكتاب والسنة، أفعاله تعرض على الكتاب والسنة، أي حد، العصمة إنك تعرض كلامك وكلام المشايخ وكلام العلماء وكلام السياسيين وكلام الاقتصاديين وكلام أبيك وكلام أمك وكلامي وكلام، لا، كله على الكتاب والسنة. ده الميزان، عايز تعرف الحق من الباطل، القرآن والسنة المطهرة. قال: ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم. مرجع للمجلد العاشر من مجموع الفتاوى 379 وما بعدها، ففيها كلام في مسألة تسليم الحال لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. فقال المؤلف: هذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافق قبل وما خالف رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعمل أي شيء مخالف الكتاب والسنة مردود. والحديث ده أصل من أصول الدين، فوق أصل من أصول الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضواني وجنتي وكرامتي إلا بمتابعتي باطنا وظاهرا. محدش يقدر يوصل لرضوان الله وجنة الله ورضى الله عز وجل إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في الباطن، في داخل الإنسان بالقلب، وفي الأعمال الظاهرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إما أن يكون كلامه خبرا أو إنشاء، والإنشاء إما أن يكون أمر أو نهي، يأمر وينهى ويخبر، فالخبر مطلوب منا أن نصدقه صلى الله عليه وسلم، والأمر أن نأتي منه ما استطعنا، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، والنهي فاجتنبوه، ونؤمن بأن كلامه أمر من قبل الله ونهي من قبل الله وخبر من عند الله سبحانه وتعالى في الأعمال الظاهرة والأعمال الإيه؟ الباطنة، ولا الشريعة في الظاهر والباطن ترك لغير الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصوفية قالوا الرسول جاء بالشرائع الظاهرة، أما الباطن فهذا لي نحن خدنا من الخضر، ولذلك يأتي الكلام الآن عن قصة الخضر عليه الصلاة والسلام. فإذا ولذلك قسموا قالوا في شريعة وفي حقيقة، وذلك أنت لما تيجي تتكلم لك يا عم مسكين مسكين، أنت أثير الرسوم والظواهر، لكن إحنا بتوع الباطن، وكل آية ليها ظاهر وباطن، وكل حديث ليه ظاهر وباطن، والصلاة ليها ظاهر وليها باطن، وجعلوا الشريعة ظاهرة والحقيقة باطنة. ولذلك رد عليهم أحد العلماء قال قالوا الشريعة والحقيقة ملعون من فتن الخليقة، إن الشريعة في الحقيقة والحقيقة في الشريعة، الشريعة جوه الحقيقة والحقيقة جوه الشريعة، مش كده ولا لا؟ لا ينفك، ما عنديش حاجة اسمها الرسوم وعلماء الرسل الفقهاء وعلماء الفقه، دول كل دول علماء رسوم، ما يحكمش على الصوفي، الصوفي ده بينه وبين ربنا عمار، ويعمل الشيء وده يقول لك كن في يدي مع الفقهاء، اي حاجة تسألني عن الدليل مش كده ولا لا، لكن معهم كن في يدي شيخك كالميت في يد المغسل. وخلي بالكم الجماعات الحزبية خدت التربية الصوفية، لان مفيش عندنا سمع وطاعة مطلق الا لمين ده، حتى حاكم الدولة مفيش سمع وطاعة ليه مطلق، يعني الناس اللي بتكذب علينا بيقولوا علينا احنا بتوع السمع والطاعة، لا يا عم احنا مش سمع وطاعة مطلق، احنا سمع وطاعة في ايه؟ في المعروف، يعني رئيس الدولة امرنا بخير نقول له سمعنا واطعنا، وامور برضي من خير امرني بشر اقول له لا سمع لك ولا طاعة، مش كده ولا لا؟ ولا لو قال لي اترك صلاة العشاء اليوم اقول له تمام يا فندم، ما ينفعش. لو قال لك رئيس الدولة احلق لحيتك هتقول له تمام يا فندم؟ لا طبعا مش هحلق لحيتك، تعال احلقها لي انت غصب عنك، شتفني واحلق لحيتك، لكن مش هنفذ امرك. يعني الضابط مثلا بتاع الامن جاء احلق دقنك، ولو شفتك تاني يا عم احلق لي انت دقني وخد انت الذنب عند ربنا، جانا مش احلقها. شوف بكلمك عن اللحية، مش بكلمك عن انه يقول لك اذني ولا يقول لك اسرق ولا يقول لك اقتل، لا بقول لك لحيتك قول له لا احلقها لي انت يا عم، وانت تحمل الاسم عند الله عز وجل. واضح الكلام ولا لا؟ ده الكلام اللي احنا بنادينا الله عز وجل بيه، لكن بالنسبه لرئيس الدوله الصعب الايه؟ في المعروف الكتاب والسنه اللي امرنا به رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن هم بقى عايزين يربوا اتباعهم على انه يعمل اي شيء، ياخد حزام ناتي فجر فجر نفسك في محطه الاوتوبيس في مجال فلان، ما يقولوش ليه، ما تقولش ليه، كن في يدي، يعني مش القرضاوي جايبين له الشريط المسجل عليه بيتكلم، بيقول له يعني ينفع يفجر نفسه في ناس مدنيين في سوريا؟ قال له هو ما يعملش من نفسه، سلم نفسه للجماعه، الجماعه تقول له الجماعه، وقعد يقول لك الجماعه زي قصه الشرعيه بتاعت مرسي، قالها هيجي 50 مره، الجماعه الجماعه الجماعه الجماعه الجماعه، عليه عفريت اسمه الجماعه، سبحان الله، هي جماعه مشرع من دون الله عز وجل، هي جماعه مشرع، المشرع رب العالمين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيخبر عن رب العالمين ومبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. التربيه دي بقى تربيه صوفيه، وذلك حسن البنا كان بيقول ايه؟ طريقتنا طريقه ايه؟ سلفيه صوفيه، طبعا لا سلفيه ولا شوفان سلفيه ولا شوفان حاجه من دي خالص، ما شفناش غير ايه؟ الصوفيه. وحتى لما كان بيحضر يعمل الحضره، حتى كان في احد الطلاب من انصار السنه مشي معاه زمان قديما، وبيحكي الشيخ محمد عبد الوهاب البنا الله يرحمه، فهو مشي معاه بعد كده وعارف انه انصار سنه وملوش في الصوفيه، قال لهم هو فلان موجود؟ قالوا لا مش، قال لهم اطفوا النور ويلا نعمل حضره، يعني لو الاخ بتاع انصار السنه موجود مش قابل الحضره. تجميع شغل واخدين بالكم ولا شغل تجميع اي حاجه، لبن سمك تمر هندي اي شيء، ربنا يسلم. فهنا بيقول ايه ومن لم يكن له للنبي عليه الصلاه والسلام مصدقا فيما اخبر ملتزما لطاعته فيما امر في الامور الباطنه التي في القلوب والاعمال الظاهره التي على الابدان. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام حاكم على الامور الباطنه والظاهره ولا الظاهر فقط؟ الظاهر والباطن، كل شيء محكوم بشريعه رب العالمين التي انزلها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال من لم يكن مصدقا فيما اخبر ملتزما لطاعته فيما امر في الامور الباطنه التي في القلوب والاعمال الظاهره التي على الابدان لم يكن مؤمنا، فضلا عن ان يكون وليا لله تعالى. يعني اللي ما يعملش كده ما يبقاش مؤمن اصلا، ازاي يقولوا عليه ولي بقى اذا كان هو مش مؤمن اصلا طالما لم يلتزم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال ولو طار في الهواء ومشى على الماء وانفق من الغيب، يعني انفق من الغيب هو فقير ومع ذلك يأتيك بأموال وينفق هذه الأموال ومش معروف مصدرها. شوف بعدها بيقول ايه واخرج الذهب من الخشب، اخرج الذهب من الايه من الخشب، في بعض النسخ الجيب لكن الصواب من الخشب، اخرج الذهب من الخشب، يعني لو جاب خشب وحوله الذهب وهو طالما بيخالف الكتاب والسنة بقاش ولي، تقول عليه بقى ساحر، تقول عليه اي شيء، لكن ما يكونش ولي من الاولياء. الولي لا يخالف الكتاب والايه والسنة. وستسمعون كلاما للشافعي مهم جدا الان. فقال ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى ان يحصل، فانه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور الا من اهل الاحوال الشيطانية. طالما ما التزمش بالفعل المأمور ولم يترك الفعل المحظور، ووجدناه يترك الصلاة ويترك الصيام ويرتكب المحظورات والمحرمات، هذه احوال شيطانية. فلو عمل كل الخوارق اللي في الدنيا ما بيطير في الهواء او بيمشي على الماء، يبقى هذا بالنسبة لنا شيطان، وهذه امور تعتبر تأييدات ايه شيطانية، ليست فيوضات رحمانية ولا كرامات. فما تتغرش بعد الناس يقول لك فلان ده بيعمل كذا وكذا وكذا، يقول لك بس خلي بالك ده عنده كرامات. لا دي مش كرامات، الكرامة اعظم الكرامة هي الايه لزوم الاستقامة، الاستقامة على الكتاب والسنة. واخدين بالكم؟ فلو وجدنا انسان اوتي ما يسمى بالخوارق، حاجات خارقة للعادة، ما تقولش عليها كرامة الا لو وجدته ايه مستقيما. ولذلك ما هو السحر بيأتي بالخوارق والكائن بيأتي بالخوارق، مش كده ولا لا؟ قال فانه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور الا من اهل الاحوال الشيطانية المبعدة لصاحبه عن الله تعالى المقربة الى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الاطفال والمجانين، طبعا عندنا بقى ناس مجانين وبل واطفال قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون وليس لهم من الايمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من اولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الاسلام تبعا لابائه. ما فيش طفل صغير ولي من الاولياء، ما فيش اطفال اولياء، ولا في مجانين اولياء. المجنون مرفوع عنه القلم والطفل مرفوع عنه القلم حتى يبلغ، غايته انه يتبع اباه، ان كان ابوه كافرا هيتبع اباه وان كان ابوه مؤمنا يتبع اباه، مش هي دي الاحكام الشرعيه؟ لكن الطفل مرفوع عنه التكليفه، مش ولي من الاولياء. واخدين بالكم ولا لا؟ مش ولي من اولياء الله الصالحين. فيجي لك يقول لك الولد ده خلي بالك ده ولي من الاولياء، ده بينطق بكذا، الولد ده يقولوا بقى كده تعالى الولد ده شيخ، عايز فلان هيجي يقول له جاي خلاص، الولد مكشوف عنه الحجاب، وكان الحجاب ده مكشوف للعبط وللعيال الصغيرين والبله والمجانين. فمن احجاب اللوح المحفوظ، محفوظ عن مين؟ يقول لك مرفوع عنه الحجاب، وده اللي مرفوع عنه الحجاب ده يوعد عبيط، عبيط في القرية او مجنون او دجال، يقول لك مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، يقول لك مرفوع عنه الحجاب. ايه بقى الحجاب؟ حجاب اللوح المحفوظ، وبيعرف اللوح المحفوظ. سبحان الله، ده ما بيعرفش ما بيستنجاش، ده بيعمل على نفسه، ومع ذلك يقول لك ده مكشوف عنه الحجاب. ده الملائكة مش مكشوف عنها الحجاب، ده اللوح المحفوظ محفوظ عن الملائكة ذاتها. وحررنا هذا الامر في تفسيرنا لسورة الرعد لو تذكرون، بينا ان اللوح المحفوظ محفوظ حتى عن من؟ عن الملائكة، بعكس الصحف التي في ايدي الملائكة، لكن اللوح المحفوظ محفوظ عن الملائكة. فهنا يقول ايه؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه: لكن من ليس يكلف من الاطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم، فلا يعاقبون، وليس لهم من الايمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من اولياء الله المقربين وحزبه المفلحين، باطنا وظاهرا وجندي الغالبين، لكن يدخلون في الاسلام تبعا لابائهم كما قال تعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني هم يلحقوا بمن؟ بآبائهم. قال: فمن اعتقد في بعض البل. البل بقى مين هم؟ من هم البل؟ البل هو جمع أبله، وهو الغافل عن الشر المطبوع على الخير، واحد يعني على نياته كده وراجل غلبان، اللي هو بيقال عليه العبيط. انت يعني بيقول على الأبله اللي هو العبيط، اللي هو ناقص الأهلية، ليس بمجنون، مش فقد الوعي، ولكنه في نفس الوقت ادراكه ضعيف جدا، ممكن يرتكب اخطاء هو مش واخد باله. عبيط، اللي انت بتقول عليه العبيط ده، هو ده انا بشرح لك كلمة الايه القبلة. فقال: فمن اعتقد في بعض البل او المولعين. المولعين بقى دول او المولهين، المولعين دول اللي بتقال عليهم عندنا في عرفنا المجازيب، عارف الجماعة اللي يقول لك اصل ربنا جذبه، جذب من شدة ولايته لله وطاعته أصبح مجذوب، واخد بالك المجاذيب والبل. هؤلاء فمن اعتقد في بعض البل أو المولعين اللي هم المجاذيب، مع تركه لمتابعة الرسول في أقوالي وأفعالي وأحوالي، من اعتقد في أنه من أولياء الله ويفضله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقادي. فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا، ممكن يكون واحد قبله ويكون شيطانا زنديقا، أو ذكاريا متحيلا. الذكاريا نسبة إلى الذواكرة كما قال المرتضى في شرح القاموس، وهم طائفة كانوا موجودين قديما الذين يتلبسون فيظهرون النسك والعبادة ويبطنون الفسق والفساد. وهذه اللفظة ليست عربية، وإنما هي لفظة من ألفاظ ذلك الزمن القديم، جاءت مع المماليك، لأن المماليك لم يكونوا على لغة عربية في الأصل، وإنما جاءوا من بلادهم، فلهم ألفاظ ولهم اصطلاحات يعني غير معروفة، زي الخان وما شاكل ذلك. يقول: أو ذكاريا متحيلا، يعني بيتحايل على الناس، بيتحايل عن رجل فاسد، ولكن زي الحاوي اللي بيفتري الكذب، أو مجنونا معذورا. فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الولاية الحقيقية اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، وسادة الأولياء هم الصحابة الكرام. وأفضل أولياء الأمة مين؟ مين أفضل أولياء الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم بقية إيه؟ أهل بدر، ثم بقية أصحاب بيعة الإيه؟ الرضوان الذين بايعوا عند الشجرة. مش كده يا اخوانا ولا لا؟ فقال: ولا يقال يمكن ان يكون هذا متبعا في الباطن وان كان تاركا للاتباع في الظاهر. مينفعش واحد متبع للرسول في الباطن وفي الظاهر ما بيصليش وبيشرب حشيش وبيشرب خمره، ينفع الكلام ده؟ قال: ولا يقال يمكن ان يكون هذا متبعا في الباطن وان كان تاركا للاتباع في الظاهر، فان هذا خطا ايضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا. اسمع بقى دي ونختم بيها ان شاء الله. قال يونس ابن عبد الاعلى الصدفي: قلت للشافعي، الامام الشافعي رحمة الله عليه، ان صاحبنا الليث يقصد الليث ابن سعد، وهو مدفون عندنا في مصر هنا بجوار مقبرة الامام الشافعي. الليث ابن سعد كان اماما كبيرا وشيخا عظيما يقارن بمالك، بل فضله الشافعي على الامام مالك، الليث ابن سعد رحمة الله عليه. فبيقول ايه؟ قلت للشافعي: ان صاحبنا الليث كان يقول: اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. الإمام الليث بيقول لو لقيت واحد ليه كرامات بيقوله خرافات وبيمشي على المية, يمشي كده على المية, مش حد طبعا يقدر يمشي على المية, يمشي ده خارق للعادة ولا لا؟ يبقى دي كرامة. لو وجدتموه يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. شوفوا أحواله بيأتمر بأمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا, وبينتهي عنه. لكن لو وجدتموه لا بيأتمر بالأمر ولا بينتهي عن الناس, ده شيطان. فالإمام الليث بن سعد بيقول كده, فرد عليه الشافعي وقال له إيه, قصر الليث. الليث قصر, كان المفروض يقول حاجة تانية أنا هقولها لك. قال له إيه؟ قال قصر الليث, بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. شفتوا أئمة الهدى, شفتوا أئمة الهدى كيف كانوا, الشافعي رحمة الله. ولذلك الأئمة دول أصبح لهم لسان صدق إيه في الأمة, لسان صدق. من سئل عن الشافعي إمام, من سئل عن أبي حنيفة إمام. وذلك حتى الأئمة, مع أن الأمة فيها أربعة بس, ولا الأئمة ألوف مؤلفة, الأئمة ألوف, وفي من هم أكبر من الأربعة, مش كده ولا لأ؟ في من هم أكبر من الأربعة, ولكن هؤلاء اشتهروا. رب العالمين شاء لهم أن يقوم بهم تلامذتهم وأن يأتم الناس بهم في سائر أنحاء الدنيا. انظر لما تيجي تنظر إلى اعتقادهم, كانوا يحاسبون أنفسهم وينظرون إلى الناس ويقيمون الناس بالإيه؟ بالكتاب والسنة. اعرضوا أمره على الكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.